إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله عز وجل قص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء في مكة، مبينا مآلهم الذي آلوا إليه من التدمير والعذاب والأخذ في الدنيا قبل الآخرة. ومن بين القصص التي ذكرها الله عز وجل قصة قوم قريبين منا، هم قوم مدين، قوم شعيب عليه السلام. قوم شعيب المخالفة أنهم كانوا يطففون الكيل والميزان، وقبل ذلك كانوا كفارا. والله عز وجل لما ذكر قوم شعيب في القصة التي قبلها وذكر جريمة اللواط، سبق ذكر اللواط الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهنا سبق هذا الجرم أيضا الدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالأمور الخلقية لها صلة بالأمور العقلية، والاستقامة الجوارح هي ثمرة لاستقامة القلوب. فالقلب إن زاغ زاغت الجوارح، والقلب إن استقام استقامت الجوارح، فالقلب هو الملك والجوارح هم الأعوان والجنود. فباستقامة الملك تستقيم الجنود، وبعوجاجه تعوج الجنود أيضا. مدين هم قوم شعيب عليه السلام، جاءهم وعندهم فساد في البيع والشراء، فساد في تصريف المكيال. ولذا قلنا إن الداعية يبدأ بتوجيه الناس، بتوجيه عوجاج الناس، يحرص على ذكر ما عليه الناس من مخالفات. فذكر المخالفة فيها خيران، فيها بيان الصواب وإزالة الخطأ. والداعية إن لم يجد خطأ فلا ينبه الأنظار إليه، ينبه أنظار الطلبة إليه، طلبة العلم. أما العوام لا يشغلون بشر لا يعرفونه وبشيء لا يمارسونه، وإنما يشغلون بما يشغلون بالخير. ويتسلح طالب العلم بالعلم الذي هو بحاجة إليه في تصويب وتصفيح عقائد الناس وأعمال الناس. فمثلا وجد إنسان بين النصارى يحتاج أن يقرأ عن عقيدة النصارى، وأن يدرس عوجاجهم، وأن يعرف تاريخ عقيدتهم. إنسان غير موجود بين النصارى ليس بحاجة لهذا، إلا إن كان طالب علم، فمن باب التزود من الطلب يأخذ. وهكذا قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم تؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله تعالى وبه الثقة. أصحاب الأيكة أي شجر الملتف، الشجر الملتف. ولذا قال الله عز وجل: وما قوم لوط منكم ببعيد. والأغوار ليست بعيدة من قوم شعيب. قوم شعيب يعني تكاد أن تقول هي منطقة شوبك الآن، قريبة من معان، محدد معان لشهرتها. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل كلهم. قد جاءتكم بينة من ربكم على صدق ما جئتكم به. الله عز وجل يبعث الرسل من أكارم الناس، من أحسنهم معدنا وخلقا. وهنا أستطرد فأبين شيئا مهما يلزم كل مسلم ويلزم الدعاة على وجه الخصوص. الإنسان إخواني، كل إنسان له سجية، وهذه السجية تفاوت من شخص لشخص، وهذا هو الشيء الموجود المكتسب، ليس المكتسب وإنما الغريزي، الأخلاق الغريزية في الإنسان. ثم هنالك خلق آخر، خلق مكتسب، وقع كلام كثير بين علماء الأخلاق أن هذا الخلق مكتسب أم غريزي، والصواب أن الخلق غريزي ومكتسب. الناس يتفاوتون في سجاياهم وطبائعهم. أطهر خلق الله وأكثرهم استعدادا وطهارة ونقاء الأنبياء. الله الذي خلق، الله الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله الذي خلق هو سبحانه وتعالى علمه التام، فاختار الأنبياء أصحاب خلق، أصحاب سجايا متميزة. الآن السجايا هذه قد تتحول للتغيير سلبا وإيجابا، سلبا وإيجابا. الشرع أمرنا أن نحسن أخلاقنا، فلو كان الخلق كله سجية لا يتغير لكان الأمر الشرعي بتحسين الخلق عبثا، لكان أمر الشرعي بتحسين الخلق عبثا، وحاشاه سبحانه أن يكون في دينه عبث. ولذا الأنبياء أكثر الناس استعدادا بسجيتهم الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة عند أحد الناس متفاوتة، قد تجد رجل عام لا يعرف شيئا، وتجد إنسان عالم كبير أو إنسان شهير معروف، وهذا الإنسان العالم لا يجاري هذا العام بخلق ما، سجية هذا في الخلق غير سجية ذاك. ذاك حتى يحصل هذا الخلق يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى مجاهدة، وهذا سجيته. ولذا الناس أخلاقهم متفاوتة ومتباينة في أشياء متعددة. قد تجد عند إنسان بسجيته شجاعة، آخر بسجيته كرم، ثالث صدق ولين المعشر، وهكذا. فالناس متفاوتون في سجاياهم، فكما أن الناس يحتاجون إلى بعضهم بعضا في معاشهم وبيعهم وشرائهم وقدراتهم في خدمة بعضهم بعضا، فالناس أيضا بحاجة إلى بعضهم بعضا في أخلاقهم، كل منهم يستفيد من الآخر. ولذا السعيد من نظر إلى غيره على أنه خير منه، ولا ينظر إلى غيره على أنه هو الخير، بحيث يستفيد، يخالط الناس ويستفيد منهم. ولذا يقولون المدارس، المجالس مدارس، يستفيد الإنسان من هذا. فالشاهد أن أطهر خلق الله على الإطلاق سجية هم أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولذا الله عز وجل قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل أخلاقه الحسنة سجية، سجية فيه، لأن الله الذي اختاره سبحانه وتعالى. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأحمد، فمحمد مجمع الأخلاق الحسنة، وأحمد بلغ في كل خصلة من الخصال هذه الخيرة، بلغ فيها الغاية، بلغ فيها الغاية في كل خصلة من الخصال. فهو محمد بالجمع، وأحمد صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ التمام والكمال في كل خصلة من هذه الخصال. قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، جاءتكم بينة على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم بأن يوفوا الكيل والميزان ولا يخونوا الناس في أموالهم على وجه البخس، وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا، كما قال الله تعالى: ويل للمطففين، إلى قوله لرب العالمين. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. ثم قال إخبارا عن شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحته. إخواني، يعني تطفيف الميزان وعدم إيفاء الميزان حقه سبب من أسباب وقوع الظلم على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عند ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر: يا معشر الأنصار، خمس أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا، وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. إذن من أسباب أو الأمور المترتبة على تطفيف مكيال السنين، والسنين القحط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس السنة، أي ليس القحط، ألا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. القحط أن يقع مطر كثير وأن يبقى قحط وألا تنبت الأرض شيئا، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، حياة صعبة، حياتهم تكون صعبة لا يوجد فيها رغد، وجور السلطان. جور السلطان ظلم الحاكم بسبب تطفيف المكيال. فشعيب لما رأى قومه يطففون نبههم على هذه المخالفة، ثم قال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي لا تقعدوا بكل صراط تتوعدون الناس بالقتل، لا تتوعدون الناس بالقتل، وإن لم يعطوكم أموالهم. ثم ناسب أن يذكر قطع الطريق على الناس في إيمانهم، وهو الطريق المعنوي، طريق الاستقامة، فقال: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجاء مائلة. بعض الناس صلى الله عليه وسلم والعافية لا يحب الاستقامة، زاغ قلبه بالكلية. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم قليلا مستضعفين فكثركم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، عاقبة المفسدين من الأمم الخالية، وما حل بهم من النكال باجترائهم على المعاصي والكفر. وقوله: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي. شأن كل الرسل أقوامهم ينقسمون إلى مكذبين ومصدقين. فقال لمتبعيه فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، حتى يفصل الله بيننا وهو خير الحاكمين. ومن هذا الخير الذي هو حكم الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الخير أنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. فمن الخير أن المآل للصالحين، الملأ ذكر ربنا عز وجل ملأ الأقوام السابقة وملأ قوم شعيب أيضا، الملأ ليس من مصلحتهم الاستقامة، هم الذين يبغونها عوجا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هل إخواني هل يمكن الكفر على الأنبياء؟ هل يمكن أن يكون النبي كافرا؟ حاشا، حتى قبل البعثة، حتى قبل أن يبعث لا يكون الرسول ولا النبي كافرا. تأملوا معي الآية، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هل كان هو من ملتهم؟ لا. لماذا قالوا أو لتعودن في ملتنا؟ الخطاب مثلا للجمع، هذا شيء يقال، الخطاب للجمع، الخطاب للجمع، ولذا قال أو لتعودن في ملتنا، فالخطاب ليس له وإنما له لأتباعه. هذا جواب. جواب آخر، سكوته عنهم كان محسوبا عليهم. أن تسكت عن منكر وأن جالس أنت لا تفعله، لكن سكوتك وإقرارك علامة أنك ترضى به، فعدوه بسكوته السابق كأنه منهم، وإن كان هو في الحقيقة ليس منهم. هل يمكن أن يقال أنهم كاذبون في هذه الدعوة؟ لا، لأن الله متى ذكر شيئا وأقره ولم يبين تكذيبهم فهو كما قال. الله جل في علاه متى نقل شيئا، متى ذكر لنا شيئا عن الكفار وأقره ولم يذكر تكذيبهم فيكون الحال كما قال، لأن الله الذي يقص القصة سبحانه وتعالى. ولذا الجواب الذي يذكره بعضهم من قوله أو لتعودن في ملتنا أنهم كاذبون في هذه الدعوة هو أضعف الأجوبة. قال أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. وهو الآن شعيب الذي يتكلم على لسانه، قد افترينا، لم يقل قد افتريت، قد افترينا أي أنا ومن معي من المؤمنين على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. هل يمكن تعليق الكفر على شيء غيبي أو لا يقع؟ ممكن. قيل لبعض الصحابة، قال له بعضهم إنك غدا تصبأ وترتد وتترك دينك، فقال إن قتلك الله ثم بعثك فعلت، يعني علق الأمر على مستحيل. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يخبر تعالى عن تهديد الكفار لشعيب ولمن معه من المؤمنين بالنفي: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ننفيك من بيننا، أو العودة إلى دينهم. قال: أو لو كنا كارهين، أي قال شعيب: ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه، فإذا عدنا إلى دينكم قد افترينا على الله كذبا. إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، أي من الشرك. وهذا تنفير عن اتباعه. الله نجانا من الشرك ثم نعود إليه. الله عز وجل نجانا من موجبات سخطه ثم نرجع إليها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهذا رد إلى الله مستقيم، فإنه يعلم كل شيء وإليه يعود المراد والمشيئة. ومن سنن الله سبحانه وتعالى أن الله لا يضل من هداه، فالله جل في علاه إن هدى قوما واستقاموا فإن الله يزيدهم هدى، وإن الله عز وجل لا يضلهم. على الله توكلنا في أمورنا ما نأتي منها وما نظر، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أن ينصرنا عليه، وأنت خير الفاتحين بالعدل، فتنصرنا على أعدائك وأعدائنا، فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. كلام شعيب كلام المتوكل على الله سبحانه وتعالى، كلام الناصح الأمين لقومه. قال عليه السلام: كيف نعود إلى ملتكم وقد نجاني الله منها؟ ودعا أن ينصره الله عز وجل عليه، ونصرته عليهم بأن يهديهم وأن يستجيبوا له وأن يقرعوا عن هذا العناد، أو إن أصروا أن يأخذهم الله عز وجل ويتخلص منهم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، الآن الخطاب للآخرين، يئسوا من شعيب، فأصبح الخطاب للأتباع. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم على الحق، ولهذا أقسموا وقالوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فلهذا عقبه بقوله: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وذلك كما توعدوا شعيبا وأصحابه بالجلاء، كما أخبر عنهم في سورة هود، فقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والمناسبة هنا والله أعلم أنهم لما تهكموا به في قوله: أصلاتك تأمرك، فجاءت الصيحة فأسكتتهم، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فهم تهددوه بالخروج، والله عز وجل بالرجفة والصيحة التي أرسلها عليهم أصبحوا كأنهم لم يمكثوا في هذه الديار التي أرادوا أن يخرجوا المؤمنين منها. والجزاء من نفس العمل، الجزاء من نفس العمل، ولذا العقوبة سبحان الله تناسب الجرم والمعصية. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم العذاب، وقال لهم موبخا يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت الرسالة، فلا آسف على ما أصابكم، فكيف آسفوا على قوم كافرين؟ إذن الأنبياء جميعا قبل أن يحل ما حل بأقوامهم برأوا ذمته ونصحوا أقوامه وأدوا حق الله عليهم. وفي هذا إشارة إلى أن يستمر وأن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته على الرغم ما يقابله من صدود وإعراض ومحن من كفار قريش وصناديدهم، وأن مآل مكذبين التباب والخسران. ولذا بعد أن قص الله تعالى قصص الأنبياء قال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهذا حال جميع الأنبياء. يخبر تعالى عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، والبأساء ما يصيبهم من بأس في أبدانهم، بأساء ما يصيبهم في أبدانهم من الأمراض، والضراء ما يصيبهم من الفقر والحاجة. البأس مرض، والضر ما يصيب الإنسان من فقر وحاجة. قال لعلهم يضرعون أي يتجهون إلى الله ويعرفونه ويطلبون حاجته منه. فقد ابتلاهم سبحانه بالشدة ليرجعوا إليه ويتوبوا فلم يفعلوا، فابتلاهم بالرخاء. ولهذا قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ليشكروه سبحانه. فالله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، هو المانع والمانع، يعطي ويمنح، يمنح ويمنع من أجل أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى. بعض العباد لا يصلحهم إلا الغنى، وبعض العباد لا يصلحهم إلا الفقر. فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالبأساء والضراء ثم بدل مكان السيئة الحسنة، أي ليشكروه سبحانه على ذلك، فما فعل حتى عفوا، أي كثروا مالا وولدا. يقال عفى الشيء إذا كثر، حتى عفوا أي فحصلوا الأموال والأولاد. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قالوا أي قد مسنا من البأساء ثم الرخاء ما مس آباءنا من قبل دون أن ينتبهوا لأمر الله فيهم، ولا استشعروا ابتلاءه لهم في الحالين، وهذا بخلاف المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء كما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله من الضر لما ابتلاه الله من الضراء والسراء. ولهذا جاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه. والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه. المؤمن فطن، إن أعطي يعلم لماذا أعطي، بالله عز وجل سر في هذا العطاء. وإن ابتلي بمرض، إن ابتلي بفقر بحاجة فأيضا يعلم أن لله عز وجل سرا، يتفقد نفسه، يتقرب إلى الله عز وجل، يتضرع إليه. ولذا خير الناس إخواني، خير الناس من كان مع الله ورضي على قدر الله. فأن أعطي حمد وشكر الله، وإن ابتلي صبر على قدر الله، فهو يشعر أنه مبتلى هنا وها هنا، وهو يرضى بقدر الله تعالى، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى في حق من يرضى أو من يكفر، قال من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولهذا عقب هذه الصفة بقوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أخذناهم بالعقوبة فجأة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة آسف للكافر. أخذ الكافر أخذ لا يتأسف عليه، وأما المؤمن إن مات فجأة فهو رحمة به. هذا الموت فجأة إن كان الإنسان مؤمن فهذا من رحمة الله عز وجل، وموت الفجأة يكثر في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يذهب الصالحون الأول فالأول، بمضي الزمن يذهب الأخيار ويبقى الأشرار، يذهب الصالحون الأول فالأول. فلما يشتد بالمؤمنين من توجع ورؤية ما يغضب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يصطفيهم إليه ويجتبيهم. ولذا لما يشتد الأمر آخر الزمان تكثر الفتن، الله عز وجل يرسل ريحا فتقبض الأرواح من تحت الآباط المؤمنين، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الحديث. فحال المكذبين أنهم أضروا بأنفسهم، ولو أنهم آمنوا واستقاموا لاستفادوا في الدنيا والآخرة. ولذا قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال لفتحنا ولم يقل لوسعنا، وقال بركات ولم يقل مطرا مثلا، يعني الأمر مضمون في حق من؟ في حق جميع الناس. لوسعنا يكون التوسعة في حق من عنده ضيق، وفتحنا الفتح يكون في حق من كان أغلق عليه بالكلية أيضا. فكلمة فتحنا أوسع من كلمة وسعنا. كلمة بركات أوسع من المطر، فقد ينزل المطر وتكون فيه العقوبة وتكون فيه السنة والقحط، فينزل المطر والثمرة من المطر، وهي إيش الثمرة؟ البركة. لذا الآية فيها ضمان أكيد من الله جل في علاه أنه إن حصلت الاستقامة والتقوى واستجاب الناس لأمر المولى، الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم. فهذا الفتح في حق جميع الناس، من غلق عليهم بالكلية ومن كانوا في نوع ضيق وشدة. إذا قال فتحنا ولم يقل وسعنا، قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات من الأعلى من فوقهم ومن تحتهم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي لو صدقت قلوبهم بما جاءت به الرسل واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء ونبات الأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. ثم قال تعالى محذرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره، أفأمن أهل القرى، أي الخطاب القرى الكافرة، أفأمن أهل القرى أي الكفار القرى الكافرة أن يأتيهم بأسنا، أي أن يأتيهم عذابنا، بياتا أي ليلا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي في شغلهم وغفلتهم. فالإنسان